Thank you. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده Hey!

الله احد الله لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى Oh, لا يحسبنكم سليمان وجنوده لا يشعرون وكريم الله الله وعلى أولي بي وأنا أعلى لصالحا وتشوق قلب الطير

هو عبد الحميد. فمن قلت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك بالسبب بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء Oh,